عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ما أجد وفارق من غبار في سبيل الله فسيف جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم كل مستدرك وصححه الأسلمي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم بدل وفارق، ولا يجتمعان في زوج مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار، هذا خبر لمحذوف، يعني المحذوف لا يجتمعان، المحذوف شيئان لا يجتمعان، شيئان لا يجتمعان، أو يكون على لغة من يكون أكاليم البلاغين، فيأتي التنوير أولا ولم يكتبه الاسم الظاهر، فتكون أكاليم البلاغين، فتؤخر الفعل وتكتبه بالتنوير. فكذلك هنا لا يجتمعان قدم التنوير المثنى قبل ذكر هذين الأمرين. لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وفارق. فهنا لم يذكر سوى شيء ولم يذكر شيئين، قال مسلم قتل كافرا ثم سدد وفارق، يكون المكتوب يعني شيئان لا يجتمعان معا في النار مسلم قتل كافرا مع الكافر الذي قتله، لا يجتمعان في مكان واحد من العذاب هو النار. مسلم قتل كافرا ثم سدد وفارق، يعني المسلم الذي قتل كافرا والكافر الذي قتله لا يجتمعان معا في النار، لكن هذا بشرط ان يثبت المؤمن او المسلم الذي قتل الكافر في الجهاد يثبت بعد ذلك الى الممات، على الاسلام وعلى الاستقامه. مسلم قتل كافرا ثم سدد وفارق، يعني لا يجتمع هو والكافر الذي قتله في النار معا، ولا يجتمعان في زوج مؤمن غبار في سبيل الله، أي الغبار الخير إذا خرج المجاهد في سبيل الله، وطيح جهنم، وطيح جهنم، أيضا لا يجتمعان في حق المؤمن، لا يجتمع إذا خرج في سبيل الله وجاهد، ووجد الغبار الذي يثيره تثيره الخيول من جراء الحق والاجتهاد في الجهاد في سبيل الله، هذا لا يجتمع مع طيح جهنم في من خريه ولا في أنفه. والمقصود فيح جهنم انتشارها، والمقصود هنا في الحديث غبار في سبيل الله، وفيح جهنم اي الاثر الذي تحدثه فيح جهنم من الحرارة. فهؤلاء ايضا لا يجتمعان في زوج مؤمن، ولا يجتمعان في زوج مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد، لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. الإيمان والحسد نقيضان لا يتواجدان معا في مكان واحد في قلب المؤمن، فإذا ولد الإيمان لا يقارنه الحسد، وإذا ولد الحسد فلا يقارنه الإيمان. فهذا القرن يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن الإيمان بالحسد ولولا أنهم لا يجتمعان في قلب المؤمن، هذا فيه تصديقا للحسد وبيان انه لا ينبغي للمؤمن ان يحسد، فانه ليس من شأنه ذلك، ليس من خلق المؤمن ولا من ثقله ان يحسد غيره ويتمنى زوال نعمته. فالمقصود ليس من شأن المؤمن ان يجتمع في قلبه، اي ان هذا يحرم على المؤمن ان يحسد غيره، ويحتمل ان يقصد بالايمان هنا كمال الايمان، يقصد به كمال الايمان، الايمان الكامل والحسد، فان الحسد ينقص الايمان. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا التناقض بين خلق الحسد وبين صفه الايمان، فبين في كثير من ايات القران أن الحسد من أخلاق الكفار، كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم أن الحسد لا يجرمه الإيمان. فقال سبحانه وتعالى في شأن المشركين: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب، إذا الحسد خلق بالأخلاق الكفار من أهل الكتاب. حسد المؤمنين على أعظم نعمة، وهي نعمة الإيمان ونعمة الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أيضا الحسد من أخلاق المشركين، قال الله عز وجل: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال المفسرون: المقصود بالناس هنا هذا عام، أريد به الخصوص، أريد به خصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. المقصود بالناس الأولى من نعيم ابن مسعود. فهنا كذلك أن يحسدون الناس، أي أن يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله، أي من نعمة الوحي والرسالة. وفي الحديث: ما حسبتكم اليهود على شيء، ما حسبتكم على السلام والتأمين. رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ما حسبتكم اليهود على شيء، ما حسبتكم على السلام والتأمين. إذن الحسد أيضا من أخلاق اليهود، وأيضا الحسد من أخلاق المنافقين. فقد قال الله عز وجل في شأنهم: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. وقال عز وجل: إِنْ تُصِبْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ. فهذا كله يؤيد هذا المعنى الذي ورد في آخر الحديث: ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. فيوجد الحسد لكن مع الكفر، فكفر المشركين أو كفر أهل الكتاب أو كفر المنافقين والعياذ بالله. أما المؤمن فليس من خلقه أن يحسد عباد الله سبحانه وتعالى. بتعبير آخر نستطيع أن نقول: المؤمن الكامل لا يحسد، وكان وقع منه الحسد فقد وقع في محرم حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن يا أبا سعيد؟ أي يحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب، ما أنساك بني يعقوب، ما أدانك حيث حسدوا يوسف، ولكن غم الحسد في صدرك فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك وتعمل به يدك. يعني إذا وجد الإنسان شيئا من هذا أن يجاهد نفسه فإنه ليس محرما عليه في هذه الحالة، إن هذا من جهاد النفس. إذا راودته نفسه على الحسد وتمني ويال النعمة عن أخيه المؤمن، فعليه ألا يستسلم ذلك ولا يسترسل فيه، ويكن يجاهد نفسه. فيقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله إذا حسد. الآن نحن دخلنا من الحديث في تفسير الآية الأخيرة من سورة الفلق: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذا هو المستعاذ به الأخير في هذه السورة: ومن شر حاسد إذا حسد. فقيل الله سبحانه وتعالى شر الحاسد بقوله إذا حسد، لأن الحاسد قبل توجهه إلى المحسود بالحسد لا يتأثر منه شر، فلا محل للاستعاذة منه. لكن الاستعاذة منه متى؟ إذا حسد، لأن ممكن يكون إنسان متصفا بهذه الصفة لكنها كاملة فيه، فلا تخرج ولا ينظر منه هذا الحسد إلا إذا توجه نحو المحسود فوقع حينئذ الحسد. ومن ثم قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، يعني حال حسده لغيره. ولهذا أيضا النفس في العقد لم يقل النبي الله سبحانه وتعالى ومن شر ساحر اذا سحر. لكن قال ومن شر النفاثات في العقد، ولم يقل من شر ساحر، لان النفس في العقد هو عين السحر، هو نفس ممارسه السحر يكون بالنفس في العقد، فتكون السعاده رافعه موقعها عند تحريم الواقع منه بنفسه الحاصل منه في العقد. أن في الحفظ قال ومن شر حاسد إلى حسد. فالرجل قد يكون عنده حسد ولكنه يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه الله، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك. قد يجد في قلبه تمني جلال نعمة الغير، لكنه لا يسترسل المعنى التمني ولا يعادل أخاه المسلم بما لا يحبه الله. فهذا لا يكاد يقبل منه احد الا من عصمه الله سبحانه وتعالى. لكن الفرق بين القوه التي في قوه كامنه في قلبه قد تنبعد الى ما اسقطها ولا تسلسل معها، لكن هو اذا وجدت هذه القوه كاي نوع من الشرور في قلب الانسان كميل لاي شيء من الحرام، لكنه لا يسترسل معه، يجاهد نفسه ويحبطها ولا يطيعها ولا يأتمر لها، بل يعصيها يعصي هواه طاعة لله وخوفا وحياء من الله وإجلالا له سبحانه وتعالى أن يكره نعمه على عباده. فيرى ذلك مخالفة لله، يرى أنه لو وقع في حسد أخيه هذه معصية ومخالفة لله، وبغضا يراه بغضا لما يحبه الله ومحبة لما يبغضه الله، فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء المحسوس وتمني زيادة الخير له، بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسد ورتب على حسده مستدعى من الأذى بالقلب واللسان والجوارح، فهذا الحسد المذموم هذا كله حسد تمني الجوارح. وقال الألوسي: الحسد الغريزي الجبلي إذا لم يعمل بمقتضى من الأذى مطلقا بل عامل المتصف به أخاه بما يحب الله تعالى مجاهدا نفسه لا إثم فيه، بل يخاف صاحبه على جهاد نفسه وحب معاملته أخاه ثوابا عظيما بما في ذلك من مشقة مخالفة الطبع كما لا يخفى. إذا هذا هو المقصود، أنه إذا وجد الإنسان شيئا من ذلك فلا يطيع هواه لكن يجاهد نفسه. هذا هو الحد الذي يمكن أن يقع من المؤمن، لكنه يقوده من قلبه ويحسن الى اخيه ولا يقع في تمني زوال نعمه الله سبحانه وتعالى عليه. اذا بينا ان الحسد حرام على المؤمن، كما ياتي الادله ايضا مفصله على غزالي والعلماء من عده من كبائر القلب، وكبائر القلب اشد واخطر واعظم من كبائر الجوارح. فلماذا لا يحسد المؤمن؟ او بتعريف ادق نقول لماذا يحرم الحسد على المؤمن؟ لأن لأننا كما نرى هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل عن الذي يحسد، فقال: ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. هذا مما يدل على وجود تنقية المؤمن قلبه من أن يجامع إيمانه الحسد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفجر رجل من أهل الجنة. قال: فطلع رجل من الأنصار ينفض لحيته من وجوهه قد علق عليه في يده الشمال فسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل، وقاله في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال له: اني لا حيث ابي، فاقسمت الا ادخل عليه ثلاثه، فان رايت ان تؤويني اليك حتى تمضي الثلاثه عنه. اوهمه ربما بنوع من التعريض انه وقع شيء بينه وبين ابيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، وانه من اجل ذلك لا يريد ان يبيت في البيت ثلاث ليالٍ، ويريد أن يعني يستأذنه أن يبيت عنده، عند هذا الرجل الأنصاري الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة. فقال: إني لا حيث أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة فإن رأيت أن تغويني إليك حتى تمضي كما تفعل. فقال نعم. فبات عنده 3 ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا. انظر حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي والتسابق في الصلاة. فأراد أن يعرف بما استحق هذا الرجل أن يكون من أهل الجنة. فأراد أن يراقب ربنا يجتهد في العبادة اجتهادا يعني منقطع عن نظير. فبات عنده 3 ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله تعالى ولم يقم حتى يقوم لصلاة الفجر. قال غير أني ما سمعته يقول إلا خيرا. فلما مضت الصلاة وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا ذية ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عمله فلم أرك تعمل عملا كثيرا فما الذي بلغ بك ذلك؟ فقال ما هو إلا ما رأيت يعني ما في عمل إلا ما رأيت. فلما وليت انصرفت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي رشدا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لا نصيحة. ومن هنا لم يحتقر عنه في هذه اللحظة. لماذا؟ لأنه طهر قلبه من الغل أو الجد أو الحسد لإخوانه المؤمنين. فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي رشدا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين ورواه الجزار. أيضا من النصوص التي وردت والتي تبين تنافي خلق الإيمان مع خلق الحسد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهو نفى الإيمان عن الشخص الذي لا يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه من الخير. فما غلب بذن يحب أن يزول الخير عن أخيه المؤمن هل هذا يكون فيه إيمان؟ إذا هذا يعني ينافي صفة الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكان بعض الناس يفهم انه لا يحب لأخيه الا ما يحب لنفسه اي شيء يحبه يعني يحب لنفسه ان يكون عنده مثلا جهاز خبيث ذكر من في الفيديو هل لا يؤمن حتى يحب لأخيه لا يحب لنفسه يتكلم يعني لذلك جاءت رواية اخرى تبين المقصود من الخير ان هذا فتر المقصود ولعنة حلت في بيوت المسلمين. واضح وضحها الحديث الاخر لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير من الخير. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تناظروا ولا تحاسدوا. المقصود يعني ولا تتحاسدوا هذا نهي عن التحاسد. وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام هذا رواه الامام احمد والشيخان وابي داود. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه مرفوعا واهل الجنه 3 ذو سلطان مسقط متفتح موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذي عيال. هذا رواه مسلم. يشتهد منه قوله صلى الله عليه وسلم ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فالحسد لا يمكن ان تجتمع مع الرحمه ورقه القلب على ذي القربى والمسلمين. هذا ايضا يؤكد ان الايمان لا يجامع الحسد. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبناء يشد بعضه بعضا وثبت بين اثره. هذا حديث متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في صراعتهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا أيضا متفق عليه. فهل يمكن أن تصور أن هؤلاء المؤمنين الذين هم مثل يعني مثلهم كمثل البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا هل من أخلاقهم أن يتحاسدوا أو يتمنى أحدهم جهال نعمة الله عن أخيه؟ هذا لا يتصور أبدا للمؤمن. وهل أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أي أسواقنا ومعه نبل يعني من مشى في داخل المساجد أو في أسواق اللي فيها زحام المؤمنين ومعه نبل نبل هو السهام السهم معروف عبارة عن يعني نفس السهم والنبل اللي هو بيكون الحديدة التي بهيه المركبة التي في رأس السهم. فمن مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل أي سهام فلينفق أو يقفز على مطارها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. هذا حديث متفق عليه. انظر يعني صرح الله العظيم حين قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم فيأمرنا بالحرص على مصلحة المسلم وحمايته من كل سوء لا بتمني زوال النعمة عنه لأن هذا ينافي الإيمان. فانظر شدة احتياط النبي صلى الله عليه وسلم في حماية المسلمين من الأذى كما جاء في الحديث الآخر نحي الأذى عن طريق المسلمين نحي الأذى عن طريق المسلمين. فهذا النص لمجرد الصهر فإذا الإنسان مشى به مكشوفا فربما أصاب أحدا من المسلمين في الزحام في المسجد أو في السوق ولذلك أمرنا أن يضع يده على مثله حتى لا يصيب المسلمين. فليس يعني من أراد أذية المسلمين فليس من الأخلاق الإسلامي في شيء ولا من الولاء المؤمنين في شيء. وآية ذلك ما فعل هؤلاء الروافض يعني عليهم من الله ما يستحقون من أذية المؤمنين والمسلمين في الحرم وتحصيل يعني وحدة المسلمين بدعوة مظاهرة من أجل الوحدة وهم أبغض يعني الناس لأهل السنة ويعني يبغضون يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقامتهم وضلالتهم معروفة وطالما حذرنا من خطر الخير فهؤلاء يحملون أحقاد متراكمة عبر قرون على أهل الإسلام ويعني لا يقدرون لا يقدرون عن إظهار هذا الفتك بأي صورة من الصور. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعطى لحرمة المسلمين احتياطات عظيمة منها هذا الأدب الذي علمنا إياه في هذا الحديث من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على لسانها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا الحديث رواه مسلم أيضا يبين حرمة المسلم ووجود حماية المسلم من أي أذى خاصة المسلم الذي يستقيم ويذكر الله غدوا وعطية كما جاء في هذا الحديث من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله أي في أمام الله وعبده. طبعا صلاة الصبح تستلزم الحفاظ على سائر الصلوات المقصود الذي يحافظ على الصلوات الخمس فمن صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله يعني في حماية الله في أمام الله في عهد الله في ديار الله فحذاري من أذية من هو في ديار الله احذروا أن كل الشخص الذي يصلي صلاة الصبح فبالتالي ما عداه من الصلوات فإنه في أمام الله وفي رعاية الله وفي حمايته فلا يبتغنكم الله من ذمته بشيء يعني لا يعتدي أحد منكم أو يؤذي أحدا من هؤلاء الذين هم في ديار الله وحمايته فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يصبه على وجهه في نار جهنم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه إلى آخر الحديث المتفق عليه. خير الله عز وجل في هذه الصورة ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد هنا يهم الجن والإنس، فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله، كما حسد إبليس أبانا آدم عليه السلام وهو عدو لذريته، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولكن يعني إن كلمة الحاسد فهم الجن والإنس كما ذكرنا، يعني الحاسد من الجن أو الحاسد من الإنس، والجن كما ذكرنا لأن إبليس يحسد بني آدم على أو المسلمين على نعمة الإيمان، ولما تلقنت على أن يذلهم، ولما يسجد المؤمن سجد للتلاوة يعتذر الشيطان ويحسد ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلن أسجد، فيحسد ابن آدم وبني آدم لا يحسدنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إذا هو حقير على آدم وعلى ذريته، حقير لهم يتمنى زوال نعمة الإيمان عنهم ليكونوا شركاءه في النار. لكن الوسواس الحاسد يعم الجن والإنس، الحاسد قد يكون من الجن أو من الإنس كما بينا. أما الوسواس فهو أخص بالجن، الذي يحسد على الوسوسة شياطين الجن، والحسد أخص بشياطين الإنس. أما الوسواس فيعمهما، وهذا يعني صفة الوسوسة كما قال الله عز وجل في آخر السورة من الجنة والناس، من شر الوسواس والناس من الجنة والناس، يعني الوسواس يكون من الجن ومن الناس، لكن الجن أخص بصفة الوسوسة. فذلك الحسد من الجن والإنس، واسد الإنس أخص بالحسد. فكلا الشيطانين حاسد موسوس أو السعادة من شر الحاسد فتناولهما جميعا. هذه الصورة اشتملت على الاستعاذة من كل شر موجود في العالم، فمن شر ما خلق تضمنت شرورا أربعة للاستعاذة منها. شر عاما، شر عام وهو قوله تعالى من شر ما خلق، شر خلق الله سبحانه وتعالى، ثم خفض فقال ومن شر غاسق إذا وقب، هذا نوعان. ثم ذكر شر الساحر والحاسد وهو نوعان، لأنهما من شر النفس الشريرة، أحدهما وهو من وهو الساحر يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحر، وقل ما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه. الساحر لابد أن يقع في شرك يتقرب فيه إلى الشيطان، إما بأن يذبح للشيطان أو بإسمه، أو يذبح يقرص بالشيطان فيكون ذبحه لغير الله، وغير ذلك من أنواع الشرك والكفر. الساحر إن لم يسمي هذا الفعل عبادة للشيطان لكن هو في الحقيقة عبادة للشيطان، وإن سماه بما سماه به، فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا مثله ولا ضده. فلو سقط سجد لمخلوق وقال هذا ليس بسجود للمخلوق لكن هو خضوع وتكبير الأرض بالجبهة، يقول هذا إكرام، سميه ما شئت، إكرام سميه محبة للصالحين، سميه ما شئت، لكن هو عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهو مهما سمى واستعمل الألفاظ لن يخرج بهذه الألفاظ عن كونه يعني عابدا لغير الله سبحانه وتعالى، فليسميه ما شاء، من سجد لغير الله فليسمي سجوده هذا ما شاء، لكن هو عباده لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك من ذبح للشيطان او دعا الشيطان او استعاد به او تقرب اليه بما يحب فقد عبد الشيطان مع الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يسم ذلك عباده لان يسميه استخداما للجن او غيره. هو استخدام لكن الشيطان في الحقيقة هو الذي يستخدمه ويوقعه في الكفر المبين. فكما بينا هذا الشيطان في الحقيقة هو الذي يستخدمه، مش هو الذي يستخدم الشيطان، لأن الشيطان لا يفعل به كما يفعل هو في الشيطان، الشيطان لا يسجد له ولا يعبده كما يفعل الساحر مثلا بالشيطان. فالمقصود أن هذا الفعل عبادة للشيطان وإن سماه استخداما. قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هؤلاء وأتباعهم عباد الجن والشياطين وهم أولياؤهم في الدنيا والآخرة ولبئس المولى ولبئس العقيب. فهذا أحد النوعين الحاسد اللي هو الساخر. والنوع الثاني من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به وهو الحاسد لأنه نائبه وخليفته. الحاسد نائب الشيطان وخليفة الشيطان والمتخلق بخلق الشيطان. لماذا؟ لأن كل منهما عدو نعم الله ومنغصها على عباده. اقترن السحر بالحسد كما في هذه السورة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد. هذا اقترن السحر بالحسد كما في هذه السورة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد. هذا يشير إلى وجود علاقة بين كل من السحر والحسد. أقل ما يكون من هذه العلاقة هو أن يتليهما تأثيرا خفيا. فتأثير الساحر بالسحر يكون تأثيرا خفيا وكذلك الحسد مع الصراط في عموم الضرر. هذا ضرر وهذا ضرر، هذا خفي وهذا خفي، فكلاهما إيقاع ضرر في خفاء فكلاهما منهي عنه. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في معرض بيان حكمة اقتران السحر بالحسد، قال الوسواس أخف بثلاثين الجن والحسد أخف بثلاثين الإنس. والوسواس يعمهما كما يأتي في سورة الناس. الحسد يعمهما أيضا فكلا الشيطانين من الجن والإنس حاسد موسوس، فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولهما جميعا. يقول أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. الحاسد عدو النعم، عدو نعم الله. هذا الشر هو من نفسه وطبعها، ليس شيئا اكتسبه من غيرها. يعني الحاسد مثل يزاول اعمال معينه خارجه كالساحر مثلا، لكن هو بيكون خبيث النفس. انا اخذ العنوان الكلام الان احنا بنبحث في الفروق بين الحسد وبين السحر وايضا الاتفاق ايضا بينهما. يقول الشر الحاسد يكون اصلا خلق راسخ في نفسه ومن طبعه، فليس فعل اكتسبه من غيرها بل هو من كتبها وشرها. بخلاف السحر فإنه يكون باكتساب أمور أخرى واستعانة بالأرواح الشيطانية. فلهذا والله أعلم قرنت السورة بين شر الحاسد وشر الساحر. يقول الحسد يأتي من فاتن الإنس والجن، السحر يأتي أيضا من النوعين. بقي قسم ينحرف منه فاتن الجن وهو الوساوسة في القلب، ولذلك ذكرها في السورة الأخيرة وهي سورة قل أعوذ برب الناس. فالحاسد والساحر يؤذيان المشكور والمحسود بلا عمل منه بل هو اذى من امر خارج عنه. خلاف الوسواس يقول ان كل انسان مكلف بمظاهره الوسواس ولذلك افرادها بصوره مستقله، لكن الساحر والحسد يكون الانسان فيهم مظلوما. يقول والوسواس انما يؤذي العبد من داخل بواسطه مشاكلته له وقبوله منه، لهذا يعاقب العبد على الشر الذي يريد به الشيطان من الوسائط التي تقترن بها الافعال والعزم الجازم لان ذلك بفعله وارادته. بخلاف شر الحاسد والساحر فانه لا يعاقب عليه. يقول كثيرا ما يجتمع في القران السحر والحسد لوجود المناسبه بين الامرين. فاليهود اسحر الناس فاحسدهم، فانهم لشده خبثهم فيهم من السحر والحسد ما ليس في غيرهم. قال الله عز وجل في وصف اليهود واتبعوا، يعني بني اسرائيل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من احد الا باذن الله. هذه كلها حلول من الحلول التي خلقها الله. نريد ونحن نتكلم على هذه الحلول ان نستفصل هذا المعنى وما هم ضارين به من احد الا باذن الله. هل نستفصل ايضا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما والا وقعنا في الشرك ظننا ان الانسان يضر يقدر على الضرر الحقيقي بنفسه فهذا كله. لكن الضرر يكون باذن الله مثل وضع المرض اي نوع من السنون تصيب الانسان فهذا من البلاء الذي ابتلى العبد به ما لم يكن تفريطا منه. احفظ الله حق احفظ الله تجده رجاهك واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه رجعت الاقلام وجفت السفن. اذا لابد ان نكون على حذر حتى لا نقع في شرك ان الغير او العباد يملكون برا او نفعا بانفسهم لكن يكون باذن الله الكوني القوي. فالله لا يحب هذه الشروط لكنها تكون بمشيئته وما تشاءون الا ان شاء الله. فهذا وصف اليهود انهم كانوا سحرة. اما وصفهم بالخطب فمثل قوله تعالى ان يخطبون الناس على ما اتاهم الله من فضله وقوله عز وجل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لهذا كلما كان الساحر اكثر واحدث واشد معاداه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان سحره اقوى وانفذ. ولهذا سحر عباد الاصنام طبعا اول ما نتذكر عباد الاصنام تذكر هؤلاء المصريين معروف انهم كانوا بارعين في هذا النوع من الكفر. لهذا لانهم كانوا مغرقين في عباده الاصنام والشرك بالله سبحانه وتعالى ومعاداه رسله فلهذا كان لهم من الضحك ما ليس يعيرهم ايضا. فكلما قوي عباده الشيطان والوثنيه في قوم كلما قوي فيهم يعني قوى تاثير سحرهم. فالمقصود ان الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر لكن الحاسد بقدره ونفسه وجهده المحسوب. فالشيطان يقترن به ويعينه فيزين له حسده ويامره بموجبه. اما الساحر فبعلمه وكسبه وتركه كاستعانته بالشيطان. نستطيع ان نجمل خلاصه الفروق بين الحسد والسحر. الحسد شر كامل في نفس الحاسد وطبعه فهو ليس شيئا اكتسبه من غيره بل هو من خبث نفسه وجرها. اما السحر فيكون باكتساب امور اخرى كالنفس في العقد هذه الاشياء واستعانه بارواح الشياطين. الحاسد تعينه الشياطين الى استدعاء منه للشيطان لان الحاسد شبيه بابليس. ابليس حسد ادم على الكلام بشرفه وفضله وهو في الحقيقه من اتباعه لانه يخدم ما يحبه الشيطان. الشيطان يحب فساد الناس يحب زوال النعم عنهم فالحاسد يائر الشيطان وخليفته. الساحر يطلب من الشيطان ان يعينه يعني الحاسد الشيطان يعينه بدون طلب بدون استدعاء. اما الساحر فيطلب من الشيطان ان يعينه ويستعينه وربما يعبده من دون الله ويقضي له حاجته وربما يسجد له. ما هو تعريف الحسد؟ الحسد كالسحر يتعذر تعريفه منطقيا لخطائه لان سوء خطير. بل الحسد اشد خطاء من السحر لان الحسد عمل نفسي واثر قلبي. وقد قيل في محاوله تعريف حقيقته انه كاشعاع غير مرئي ينتقل من قلب الحاسد الى المحسود عند تحركه بقلبه على المحسود وقد شبه حسد الحاسد بالنار. ومعروف ان الحسد هو تمني زوال جهه الغير هذا تعريفه من ناحيه الايه الواقع. اما من حيث حقيقه تاثير الحسد حقيقته كيف تتم حقيقه الحسد يقول بعض العلماء انه كإشعاع تقدر تتخيله كما تقول اي نوع من الإشعاعات لا تراها لكن في الحقيقة تؤكد يعني ايه لا تنكر وجودها. يعني من يسمع عن اشعه رنتجن او اشعه اكس هذه تعرض للاشعه بالواجب بتتنفذ من الاجسام لكن لا تمر من الاجسام الصلبه خالص فوقات مثلا وغيره فيستعين بها في تشخيص بعض الامراض. فهذه الاشعه مثلا نحن لا نراها لكن يؤمن بوجودها. بل من ينكر الحسد لانه لا يرى بالحواس الخمسه فاذا لماذا يؤمن بامور الغيب كامور الاخره وهذه الاشياء؟ اذن اين الايمان بالغيب؟ لكن من حيث الحقيقه يوجد شيء اسمه حسد في الحقيقه شرعا يثبته الشرع واقعا وتجربه هذا امر مستفيد في الناس وقوع اثر هذه النصوص الخبيثه كما ياتي ان شاء الله. فقالوا انه كاشعاع غير مرئي لكن لا نبني من هو ايه كيفيته بالضبط. بنحاول لإيه هو الحسد بالضبط؟ فيقول كإشعاع غير مرئي ينتقل من قلب المحسود. في الحقيقة مش فقط من عين المحسود من عين الحاسد يأتي من روح الحاسد روح الخبيثة نفس الخبيثة هي التي تحسد إنما ينتج إلى العين من العين هو الوسيلة التي يرى بها نعم الله على العباد. فينتقل هذا الشعور من قلب الحاسد إلى المحسود في حالة معينة عند تحرك قلبه عن المحسود عند اشتعال نار الحسد والغضب على نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا المحسود فيؤثر بإذن الله في هذا المحسود ولذلك تدعوه بالنار. بس قال بعضهم اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال بعض الحاسدين بعدما تاب من الحسد قال كنت إذا حسدت رجلا أجد حرارة في عيني فإن عيني تشتعل فيها يعني حرارة من شدة تغيره على نعمة الله على خلقه. قالوا الحسد هو اسم يقع على إرادة زوال النعم عن الغيرين وحلولها فيه أو إرادة عدم حصول النعمة الغير صحا عليه بها. الحسد نوعين إما حسد على نعمة موجودة أو على نعمة مفقودة. يحسد الحاسد على نعمة موجودة بأن يتمنى أن تزول عن صاحبها إذا رأى نعمة الله على بعض عباده يتمنى أن تزول ثم يفترض الحسد الحاسد إما يتمنى أن تزول عنه لتتخيل إليه هو أو يتمنى أن تدور عنه لتتخيل إلى غيره أو يتمنى زوالها فقط في أن يتمناها لنفسه ولا لغيره فيتمنى زوال النعمة مطلقا أو ضعف أقسام الحسد. أيضا الحسد يطلق على إرادة عدم حصول النعمة كاستصحاب البلاء والمرض والفقر لغيره فيسقط أن تصيبه نعمة كأنه يعني لم خزائن الله سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأنفستم خطوة الإنسان فكان الإنسان خطورا. لهذا يقولون البخيل هو الذي يدخل بنار نفسه والسخيف الذي يدخل بنار غيره. قال تعالى الذين يدخلون فيأمرون الناس بالبخل فيسبق يعني على خزائن الله كأن يؤخذ هذه النعم تؤخذ من خزائنه هو فيصح بها على الناس. هذه من أخبث يعني النفوس كما نبين إن شاء الله تعالى. فالغضب يثمر الحسد والحقد يثمر الحسد والحسد يثمر غضب الله سبحانه وتعالى على الحاسد. يقول بعض العلماء الغضب شعلة نار مستقيمة في فج الفؤاد استطالت استطالة الجمر تحت الرماد. فرأيوا النار لما تكون فاصلة تحت الرماد تغير الرماد لكن في وسيله نار فكذلك الغضب شعلة نار عندها استعداد لأن فيتتوهج هي صار الغضب على الانسان ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جفان عنيف فاستخراج الحذر النار من الحديد. فمن استخرجته نار الغضب فقد قويت فيه قرارة الشيطان. من استعلت فيه نار الغضب وخرجت من تحت الرماد اصبح فيها تقوي دونه من الشيطان وطلق قرارة. لماذا؟ لانه خلق بالنار قال الشيطان خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن نتائج الغضب الفقد والحسد، وبما هلك من هلك وفسد من فسد. ومصيبهما الذي يصيب يعني الفاران الغضب او الفقد او الحسد، من الذي يصيب هذه الفائر يبغى اذا صلحت صلح معها سائر الجسد. اذا ينبع الفقد والحسد من القلب. قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حمية الجاهلية التي تكفر عن الغضب بالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم لابن مالك فانصحه وكرر عليه النصيحة، قال له كل مرة: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. هذا رواه البخاري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما معناه ليس السبيل بالسرعة، ليس السبيل الذي يسرع الناس ويغلبهم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا رواه مسلم. فيلم الغضب يثمر الحقد، والحقد يثمر الحقد، لان الحقد الانسان اذا امتلا قلبه حقدا على غيره فهذا الامتلاء يدعو الى التشدي والى الانتقام. فان عمد بنفسه يتفق الانتقام هذا يكون عن طريق الحسد. يمكن انسان لا يكفيه الحسد، فإذا عجز عن أن يتكفى بنفسه ولم يؤثر حسده في المحسود أحب أن يتكفى منه الزمان وأن تفيد أسوء المصائب، وهذه عين السماسة. فالغضب يلزمه عادة هضم من الإنسان، فإن عجز يرجع إلى نفسه ويشتد في الاحتقان والنكرة فيصير حقدا. والحس أن يستلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار منه وأن يدون ذلك. ومن ثمرات الحقد أنه يحمل صاحبه على تمني زوال النعمة عن الشخص، فيغتم بنعمة إن أصابها ويفر بمصيبة إن نزلت به، وهذا هو الحسد. أما حقيقة الحسد الروح نفسها، يعني الانسان الذي ينكر الغيبيات التي لا يراها في حياته، هو ما سر حياته؟ لا الفرق بين جثه الانسان وهو حي وبين نفس الجثه فيها نفس الحواس وهو ميت بعض الحواس، ما هو الا الروح والنفس. في فرق بين الانسان العاقل وبين الحيوان غير العقل. اين العقل؟ هل نرى العقل؟ مؤمن بوجوده، اكيد في فرق بين الانسان والحواس وهو العقل. في فرق بين الميت والحي وهو الروح. إذا هل يمكن وجودها؟ لكن ما هي؟ فيسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكما ذكرنا أمثلة من هذه الأشعة، مثلا الأشعة السينية، واضح؟ فهي غير مرئية، لكن يؤمن لأنه يرى آثارها، فلا معنى لإنكار شيء بحجة عدم رؤيته. من أقوى الأدلة على أن نفس الحافظ يعني حسد الحاسد يؤذي المحسود، قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد إثبات أن في حقيقة لهذا الشر. فبعض العلماء أو بعض الكتاب يذهب إلى أن الحسد يعني يتمنى زوال النعمة، ويجب أن يترتب عليها أذية باليد باللسان والجوارح، واضح؟ يعني بنهايتها مادية لدين الأذية. لكن ممكن لكن نظرة أهل السنة في هذه المسألة أن يؤمن الإنسان بوجود الحسد حتى ولو بنفسه فقط، دون أن يتعدى إلى الأذية باليد أو البدن أو الجوارح، في القلب بالنفس الخبيثة كما يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: تحقق الشر منه عند صدور الحسد من شر ما خلق، ثم قال عن ذلك: ومن شر حاسد إلى حسد. والقرآن ليس فيه لفظة مهملة، اللفظة المهملة هي التي لا معنى لها، لا معنى وراءها. ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد. تقول: هذا رجل ضارب، قام به الضرب، شاتم، قام به الشتم، كذلك خاتل يعني قام به فعل الحسد، خاتل يعني قتل. ولكن قد يكون الرجل في قطعه الحسد وهو غافل عن المحسود لاه عنه، فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه ووجهت إليه اتهام الحسد من قلبه أو من قبله، فتأذى المحسود بمجرد ذلك. هذا شيء لا يقع تحت الحياة لكن الواقع يشهد له. فإن لم يستعذ بالله ويتحطم به ويكون له أغراض من الأذكار والدعوات واستوته إلى الله والإقبال عليه بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله، وإلا ناره شر ناله شر الحاسد ولا بد. إذا الحسد سبب لوقوع الشر، ربما لا يقع تأثيره إذا وجدت موانع في الشخص عنده مناعة المحسود له، كيف المناعة؟ بالذكر بالتحصن بالأدعية والأذكار وقوة الإيمان، فلا يناله هذا الشر وإلا وقع شريفة له ولا بد. قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، هذا بيان بيان بمعنى شر الحاسد، لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل. وفي حديث أبو سعيد رضي الله عنه أن جبريل كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. استعالى من شر عين الحاسد، ومعلوم ان عينه لا تؤثر بمجردها، يعني عينه كذلك لا تؤثر، لا يؤثر هو نفسه روحه القبيحة. اذ لو نظر اليه، لو نظر الحاسد الى المحسود نظر لاهل فاهل غافل عنه لم يقصد لم يودي نفسه خريطة اليه، كان ينظر الى الارض او الى الجبل وعينه لم يؤثر فيه شيئا، وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة، كأنه يحصل منه التفاعل في نفسه الخبيثة واتسمت واحتدت واشتعلت فيها نار الحسد، فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة أثرت فيها تلك النظرة، فأثرت في المحسود تأثيرا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد. فمين اللي يغلب حسب قوة هذا ولعظه ذلك؟ فربما اعطبه واهلكه كما تمر في الاحاديث. بمنزلة من فوق سهلا، يعني وجه سهلا نحو رجل عريان فاصاب منه مقتلا، لكن هذا الرجل قد ابتدى جرعا سابغا لا يختلف السهل، فهذا الدرع يحميه من هذا السهل. هذا الدرع في مقدمتنا هو الذكر ويعني القرب من الله سبحانه وتعالى. وربما قرعه وامرضه والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تنكر. هذه العين إنما تأثيرها هو صفة النفس الخبيثة، تأثير العين يأتي بصفة الروح الخبيثة مش العين نفسها، واضح؟ وهو في ذلك لمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا عضت واحتدت، فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث، فحدث فيها تلك الكيفية السم فتؤثر كل موضوع الى اخره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من الحياه الاكثر ثلاث خصيتين، هذه كل نوع من الحياه قال اقتلوهما فانهما يسلطان البصر ويسقطان الحبل، يعني تاثير الحياتين بها نوعين من الحياه، بمجرد اذا الانسان ممكن بمجرد الرؤيه فقط قد يطمسان بصره وقد يستكان الحمل يعني بالرؤية فقط وليس في ممارسة مادية، هذا تأثير النفس الخبيثة لهذه الحية. فإذا كان هذا في الحيات فما الظن في النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية وابتسمت وتوجهت إلى المحسود بكيفيتها؟ يقول ابن القيم فلله كم من قتيل وكم من سليم وكم من معافى عاد مدنا على فراشه يقول طبيبه لا اعلم داءه ما هو، فطبع يقول هذا الطبيب صادق، لان هذا الداء ليس من علم الطباء، لا يدخل في باب الصدر هنا، لا من الشيء حسي، واضح؟ هذا من علم الارواح وصفاتها وكيفيتها ومعرفه تاثيراتها في الانسان والطبائع وانفعال الانسان عنها، هذا علم لا يعرفه الا الخلاص من الناس. والمحجوبون ينكرون له. يقول وغير الاجسام الا الخسد الملقى، يعني الجسد نفسه عبارة عن الانسان بروح جسد، في قوانين تحكم الجسد دي مفروضة بقى للاطباء ويعني اهل العلوم المادية، وفي اشياء تحكمها المعرفة بالارواح وبهذه الامور الغيبية. يقول هذا الانفعال والتأثير حدوث ما يحدث عنها من الافعال العجيبة والآثار الغريبة الا من الارواح، هل الجسد نفسه يؤثر بشيء؟ تخيل يأثر جسد وهو ميت، ماذا يكون يعني تأثيره؟ الأجسام عبارة عن آلة بمنزلة آلة الصانع، لكن المؤثر يكون الروح، فاصطنعت في الحقيقة له والآلات وصائف في وصول أثره إلى الصنع. يقول ومن له أدنى فطنة وتأمل، يتأمل أحوال العالم ورقص طروحه وشاهد أحوال الأرواح وتأثيرها وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها، يعني يرى من ذلك آيات عظيمة على ربوبية الله ووحدانيته سبحانه وتعالى، ويوصل أن ثم عالما آخر تجري عليه أحكام أخرى تشهد آثارها وأسبابها غيب عن الأبصار، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه. ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح، بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أظهر فآياته أعجب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح، كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم، فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات، كيف ذهبت كلها مع الروح وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ هذه الحقيقة لا نضيفها جميعا. هل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو يحبك أو يواليك أو يعاديك ويخف عليك ويثقل؟ تجلس مع إنسان تشعر إنه خفيف، تجلس مع إنسان تجلس كأنه جبل هذا براسك، هذا بتأثير ماذا؟ تأثير الروح، شيء لا يخضع للقوانين المادية الحسية، لكن هذا عالم آخر له قوانين أخرى. يقول ويخف عليك ويثقل ويغلطك ويوحشك إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر. فرد رجل عظيم الهيولة، عظيم الجثة، كبير الجثة، خفيف على قلبك، حلو عندك، وآخر لطيف الخلقة، طويل الجثة، أثقل على قلبك من جبل، وما ذاك إلا للطرفة روح ذاك وخفتها وحلاوتها وكفافة هذا وغلظ روحه ومرارتها. وبالجملة فالعلق العلائق والوطن التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هو للأرواح أصلا وللأشباح الإنسان يعني تبعا. هذا كلام مقيم في إثبات أن فيه يعني تأثير الروح والأرواح الخبيثة بالخير أو بالشر. قال أيضا في موضع آخر لا يمكن العاقل أن ينكر تأثير الأرواح في الإنسان، فإنه أمر مشاهد محسوس. لو يعني تفاءل رجل بحضرتك ربما لتأثأت، ربما تفاءل جميع الجالسين، هل في وصمة مادية معينة بين هذه الإنسان جعلتها يعني تنتقل إليها التفاؤل بهذه الطريقة؟ ليس إلا من تأثير الناس الكسلان، فتجالس الكسول تنتقل إليك هذا الكسل، فإذا تساءل تجد نفسك ترغب أيضا في أن تتساءل، هل في سلك كهربائي وصل أو أي وصلة مادية حسية أثرت هذا التأثير؟ فهذا تأثير الأرواح على بعضها البعض. يقول أيضا أنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتفمه ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. هذا في وصلات مادية هي التي أثرت أمامه تأثير الروح، والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية. التأثير قد يكون بالاتصال اتصال مباشر، يعني واحد خنق واحد، هذا يؤثر باتصال مباشر بمباشرة الأذية، وطارة بالمقابلة مجرد أن يقابله وجها لوجه، وطارة بالرؤية، وطارة بتوجه الروح بنحو يؤثر فيه. كانت التأثير يأتي بالرقى والتعويض والأدعية. نفس العائل لا يتوقف تأثيره على الرؤية. العائل الحاسد لا يتوقف تأثير عينه على أن يرى الشيء الذي يحسده. فرب أعمى يوصف له الشيء فيحسده ويؤثر فيه وإن لم يره. وكثير من العائلين يؤثر في العين بالوقت من غير رؤية. هذا انتهى كلام الإمام ابن القيم في إثبات حقيقة الحسن. يقول أيضا القرطبي: لا شبهة في تأثيره أو في تأثير الحسد في النفوس والأموال، وهذا قول عامة الأمة ومذهب أهل السنة، وأنكره قوم مبتدعة وهم محجوبين بما يشاهد منه في الوجود. فكم من رجل أدخلته العين القدرة، وكم من جمل أدخلته القدرة، لكنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الحسد ورد في القرآن وفي السنة. أما القرآن وردت كلمة الحسد، مادة حسد وردت في القرآن 5 مرات. فالأول موضع الأول قوله تعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذه المقصود أن يحسدون الناس، يعني بل أيحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله، أي من نعمة الوحي. كما ذكرنا الذين قال لهم الناس هذا عام أريد به خاص، وهو نعيم ابن مسعود الأشجعي. والموضع الثاني قوله تعالى: يد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الموضع الثالث قوله تعالى على لسان المنافقين: فسيقولون بل تحسدوننا. الموضع الرابع: ومن شر حاسد. الموضع الخامس: إذا حسد. فهذا من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى فورد في يعني آيات اختلف في تفسيرها، لكن على بعض الأوجه تفيد إثبات الحسد من القرآن. من ذلك قوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذا حسد أيضا على نعمة الإسلام. قوله تعالى: ودوا لو تكفرون، هذا أيضا تمني زوال النعمة عن المؤمنين. وفي قصة يوسف إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، فقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم إلى آخر الآية. هنا عيون: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي يحسدونك ويهينوك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. من ذلك أيضا قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تسؤكم سيئة يفرحوا بها. فهذه تناسة، والحسد والتناسة يتلازمان. من الآيات التي لها تعلق بالحسد الآية التي تنهى عن الحسد، مثل قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فقال عز وجل: فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قالوا في تفسيرها: بغيا بينهم، يعني حقدا. وقال أيضا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، إلى قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي حقدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. من ذلك أيضا قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يفتنون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ومن ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس يجعلهن تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال بعض أهل التفسير: أراد الجن من الجن إبليس، والإنس أراد قابيل، لأن إبليس أول من سن الكفر، وقابيل أول من سن القتل، وإنما كان أصل ذلك كله الحسد. فإبليس حسد آدم، وقابيل حسد أخاه هابيل. ولهذا يقال: الحسد أول ذنب رضي الله به في السماء، يعني معصيه ابليس، واول ذنب عصى الله به في الارض، وهو حسد كريم هابيل. اثنى الله على المؤمنين بعدم الحسد، فقال عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا تعود صدورهم بنعمة الله على إخوانهم ولا يغتمون، فأثنى عليهم وهدم الحسد وهدم اتصافهم بالحسد. فنختم بالأثار المتواردة في السنة والتي تثبت الحسد، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلها أحاديث صحيحة: توصيب أمتي داء الأمم، فقال يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأثر والبكر والتكاثر والتنادش في الدنيا والتباهت والتحاسد حتى يكون البرية. وعن جبير بن عوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأت إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، وهي الحالقة. أنا إني لا أكون تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تتحابون به؟ أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: العين حق، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. أي العين حق، يعني الفرج الحاصل عن العين وجودي أسري لا ينكره إلا مهامد، فأمر العين مجرب محسوس، وهذا المقصود بقوله العين حق. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال صلى الله عليه وسلم: العين حق تستنزل الحالة، العين حق تستنزل الحالة. هذا الحديث حسن. المقصود العين حق، أي الإصابة بالعين من جملة ما تحقق كونه ووجوده. فتنزل الحالة أي الجبل العالي، الجبل العالي. وقال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء ثابت القدر فلحته العين، وإذا استغفلتم فاغفلوا. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر، هذا درس المثل بما لا يقع، لأنه لا يسبق القدر شيء. ولو كان شيء سابق القدر، إذا هذا مبالغة في التمثيل في تحقيق إصابة العين. ولو كان شيء سابق القدر، يعني في إثناء شيء وزواله قبل أجله وأوانه المقدر، سبقته العين، لكن العين لا تسبق القدر، هذا مجرد مثل حتى يبين حقيقة الإصابة وهذا الشر. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغفرتم فاغفروا. هذا الخطاب لأنه يتهم بالعين، ويأتي الأدوار في تنافي علاج الحدث الفرنسي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: العين تدخل الرجل القدر والجمل الكبرى. العين تدخل الرجل القدر، أي يبلغ من تأثيرها أحيانا أنها قد تدخل الرجل فيدخل في القدر. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الحدث. العين تدخل الرجل القدر والجمل الكبرى، يعني إذا أصابت العين الجمل مات أو أسرف على الموت فينفحه مالكه، يدركه قبل أن يموت، فيطبخ في الحجر. فهذا هو المقصود، أنه يكون مصير الحجر الحي التي يطبخ فيها بماذا؟ قام العين. فالعين حاب تدخل الرجل القدر والجمل الكبرى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتوجع الرجل بإذن الله. كما قلنا هذا شر كثير الشرور في الدنيا، زي المرض زي السحر زي اي نوع من الشرور ارتفع باذن الله، في اسباب تؤدي اليها وما لا نسميها هذا. لكن العين لا تولع الرجل باذن الله حتى يصعد حارقا ثم يتردى منه، في الحارق والجبل العالي يتردى منه بفعل العين. وقال صلى الله عليه وسلم: العين حق تستنزل الحالة. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تجرع إليهم العين، فأبصرت لهم، يعني أرسلهم، فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من العين فإن العين حق. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية جاء في وجهها فقع يعني تغير وخلاص. فقالت سبقوا لها فإن بها النظرة يعني أطلقها عين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال ما لصبيكم هذا يبكي فهل استرقيتم له من العين؟ فهن هذا ابن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان. انجاح الحوائج يعني حوائج نفع او دفع دره. استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فان كل ذي نعمة محسود. يعني اذا في هذه الحالة قلنا نفع بالهلا يقول قول الله عز وجل واما بنعمة ربك فحدث. العلاقة ان هذا قبل حدوث النعمة قبل حدوثها او يتحدث بها اذا امن الحدث. وعن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. هذا اكثره الحافظ. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم من نفسه او ماله او من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركه فان العين حق. هذا الحديث نفصل فيه الكلام بعد ذلك ان شاء الله، لكن باختصار فيه فائده وهي ان الانسان ربما الانسان يحسد نفسه وربما يحسد من لا يحسد اولياءه من ماله او ولده او اخيه. فإذا رأى الإنسان ما يعجبه من نفسه أو ماله أو ولده أو إخوانه فليدعو بالبركة فإن العين حق كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني تقول اللهم بارك فيه ولا تضره سواء النفس أو المال أو الأولاد أو الإخوان. تقول اللهم بارك فيه ولا تضره. هذه رسلة تمنع يعني تأثير هذه العين. وكان في رسلة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. هذه بعض الأحاديث التي وردت في إثبات الحسد من القرآن ومن السنة. إن شاء الله نكمل السير هذه بإذن الله.